بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الإشكال الأول، أو بحسب تعبير سيد الشهيد رحمة الله عليه، الملاحظة الأولى، وهو أن تعريف علم الأصول يشمل القواعد الفقهية، أي أنه غير مانع من دخول الأغيار. وقلنا أن منشأ هذا الإشكال هو في تفسير كلمة الاستنباط، فإذا قلنا بأن المراد من الاستنباط هو تطبيق القاعدة على مصادقها، يتأتى هذا الإشكال. أما لو فسرنا الاستنباط بتفسير آخر، فحينئذ لا موضع ولا مكان لهذا الإشكال. والسيد الخوئي رحمة الله عليه فصل، قال إن الاستنباط على نحوين: استنباط توسيطي واستنباط تطبيقي. والمراد من الاستنباط التوسيطي هو أن تكون النتيجة مغايرة للكبرى، مغايرة للقاعدة، النتيجة تحصل بتوسيط الكبرى لكنها مغايرة للكبرى. بينما في الاستنباط التطبيقي النتيجة ليست مغايرة للكبرى، وإنما هي مصداق من مصاديق الكبرى. مثلا في القاعدة الأصولية هكذا نقول: أخبر الثقة بحرمة لحم الأرنب، هذه صغرى. الكبرى: وخبر الثقة حجة. ما هي النتيجة؟ أن حرمة لحم الأرنب حجة. والحجية كما تعلمون المنجزية والمعذرية، أي أن حرمة لحم الأرنب منجزة. وأنتم ترون أن الكبرى ماذا كانت؟ خبر الثقة حجة. والنتيجة: حرمة لحم الأرنب منجزة، أي أن لحم الأرنب حرام. وترون أن النتيجة مغايرة للكبرى وإن حصلت بتوسيط الكبرى. بينما في الاستنباط التطبيقي هكذا نقول: البيع مضمون بصحيحه. الكبرى: وكل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. النتيجة: إن البيع مضمون بفاسده. وترون أن النتيجة مصداق من مصادق الكبرى. الكبرى: كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. النتيجة شنو كانت؟ البيع مضمون بفاسده، وهي ليست إلا مصداقا من مصادق الكبرى وتطبيقا لها. والمراد من الاستنباط في تعريف الأصوليين لعلم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، المراد الاستنباط التوسيطي، أي أخذ في الاستنباط لحاظ المغايرة، لأن الاستنباط التطبيقي في حقيقته ليس استنباطا، وإنما هو مجرد تطبيق للقاعدة على مصادقها، فهو في الحقيقة ليس استنباطا لأنه لا مغايرة فيه بين النتيجة وبين الكبرى وبين القاعدة. هكذا قال السيد الخوئي رحمة الله عليه. والسيد الشهيد وإن اعترض على هذه الإجابة في البحث الخارج، لكنه لا يقصد أن لديه إجابة أخرى، هو يجيب بسنخ الإجابة. غاية الأمر يقول هذه الإجابة فيها اعتراض ودغدغ على مباني السيد الخوئي رحمة الله عليه. إذا عرفنا هذا، طبعا في هذا الكلام إجابة على سؤال جناب الشيخ، هل بالإمكان أن نفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، بأن نقول بأن في الاستنباط من القاعدة الأصولية نحتاج إلى قضيتين والقاعدة الفقهية إلى قضية واحدة؟ تبين من خلال صياغة الآن لا فرق من هذه الناحية، يمكن صياغة الاستنباط في القاعدة الأصولية من قضية واحدة، ممكن صياغته وفق قضيتين، ويمكن صياغته والاستفادة من قضية واحدة. إذا عرفنا هذا نحتاج إلى مزيد من التعميق. قد يخطر في الذهن الإشكال التالي، أنه ما الفرق، شوي دققوا لي في الفرق، ما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ كما أن القاعدة الفقهية هي مجعولة بجعل مستقل، بجعل واحد مستقل، كذلك القاعدة الأصولية مجعولة بجعل واحد مستقل. القاعدة الفقهية كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذا جعل واحد مستقل. والقاعدة الأصولية حجية خبر الواحد مجعولة بجعل واحد مستقل. وكما أن للقاعدة الفقهية تطبيقات ومصاديق، كالضمان في عقد الإجارة الفاسد، الضمان في عقد البيع الفاسد، الضمان في عقد المضاربة الفاسد، فكذلك حجية خبر الواحد لها مصاديق وتطبيقات. حجية الخبر الدال على الوجوب، وحجية الخبر الدال على الحرمة، وحجية الخبر الدال على وجوب الدعاء، وحجية الخبر الدال على الحرمة، حرمة العصير العنبي وما إلى ذلك. كما أن هنا توجد مصاديق وتطبيقات، هناك أيضا توجد مصاديق وتطبيقات. ما هو الفرق الدقيق؟ هذا ليس إجابة جديدة، هذا تعميق للإجابة. الفرق هكذا، قالوا إن الفرق بالدقة صحيح، لا فرق من هذه الناحية بين حجية خبر الواحد وقاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لكن يوجد فرق من ناحية أخرى، إن كل تطبيق للحجية في حجية خبر الواحد، حجية الخبر الدال على الوجوب، حجية الخبر الدال على الحرمة، كل تطبيق في الحجية يشكل إثباتا تنجيزيا أو تعذيريا لحكم واقعي خاص بذلك المورد. شلون؟ الآن حجية خبر الواحد إذا أخبر بحرمة العصير العنبي، ماذا استفدنا في المورد؟ حرمة العصير العنبي. وخبر الواحد الدال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ماذا استفدنا؟ استفدنا وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. وخبر الواحد الدال على حرمة لحم الأرنب، ماذا استفدنا؟ حرمة لحم الأرنب. جيد، سؤال، حرمة لحم الأرنب وحرمة العصير العنبي ووجوب السورة بعد الفاتحة ووجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذه كل منها مجعول بجعل مستقل عن الآخر، ومجعول بجعل مستقل عن قاعدة حجية خبر الواحد. حجية خبر الواحد مجعولة بجعل مستقل، نعم واحد، لكنها أنتجت، ماذا أنتجت؟ ماذا استفيد منها؟ أحكام واقعية، إثبات، لا أقول أحكام واقعية، إثبات تنجيزي أو تعذيري، إثبات لأحكام واقعية أو تعذير لأحكام عن أحكام واقعية. هذه الأحكام مجعولة بجعل شنو؟ مستقل. يعني عند التطبيق نستفيد أحكاما كلية، كل منها مجعول بجعل مستقل فيما بينها، وأيضا مجعول بجعل مستقل عن القاعدة الأصولية. هذا تمام الكلام في الإجابة عن الإشكال الثاني. خلينا نطبق العبارة. قال: تعريف علم الأصول. عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. طبعا هذا التعريف ذكره صاحب القوانين وذكره صاحب الفصول وأيضا ذكره وعدله صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يبدأ بموضوع علم الأصول ومن يتحدث فيه يرد على بعض الإشكالات يأتي بهذا التعريف ثم يعدل هذا التعريف التعديل الذي سوف يأتي. وقد لوحظ على هذا التعريف أولا بأنه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. طبعا هذا مثال للقاعدة الفقهية، يعني مو واحد يقول يشكل عليه بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لا، يشكل عليه بالقواعد الفقهية، قاعدة الفراق، قاعدة التجاوز، وقاعدة لا ضرر وما إلى ذلك. لكن هذا مثال من أمثلة القاعدة الفقهية. وقلنا هذا الإشكال مبني على تفسير الاستنباط بأنه تطبيق للقاعدة على مصادقها، وثانيا بأنه لا يشمل الأصول العملية. هذا قلنا الإشكال مبني على ماذا؟ على تفسير الاستنباط بأنه إحراز للحكم الشرعي، استكشاف، الاستكشاف والإحراز للحكم الشرعي. وإذا كان استكشافا وإحرازا لا يشمل الأصول العملية. ليش؟ لأن الأصول العملية شبيهة ليست ناظرة لإحراز الحكم الواقع، الحكم الشرعي ليست ناظرة، ليس فيها إحراز، إنما فيها تحديد للوظيفة العملية. لأنها يا هي لأنها الأصول العملية مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة. الأدلة المحرزة شنو الأدلة المحرزة؟ تشمل ما يثبت بعلم، بجزم، بقاطع أو بعلمي، يعني ما يثبت بظن حجة، فلا يثبت بها الحكم الشرعي، فلا يثبت بها بمن بها بالأصول العملية. زين شنو ما يثبت بها الحكم الشرعي؟ شلون يعني؟ شوي مزيد التدقيق ولو راح يجينا. يعني الآن أصالة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. زين الآن جيت شكيت بهذا حلال أو حرام، شنو شو أقول وفق أصالة الحل؟ أقول حلال. هذا شنو، حكم شرعي لو مو حكم شرعي؟ ليش مو حكم شرعي؟ لأن هذا وظيفة، هذا متأخر رتبة، كل شيء شك، فالأصل العملي موضوع الشك في الحكم. شو اسمه؟ شو اسمه؟ الحلية هذا وظيفة عملية لا تكشف عن الواقع، الحكم الشرعي هو الذي يكشف عن الواقع. حكم شرعي وظيفة، جاتم تقولون لكي لا يبقى فيه مقاطع. الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين. شنو الحكم الشرعي؟ حجية الأمارة والأحكام الظاهرية، شنو تنقسم؟ جاوبني. الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم واقعي وحكم ظاهري. والحكم الظاهري ينقسم إلى ماذا؟ شنو هو الحكم الظاهري؟ حجية الأمارة، وشنو بعد؟ والأصل العملي. طلع الأصل العامل حكم شرعي. لا ما لا لا لا لا لا لا ولا مسامحة، حكم شرعي راح يجينا. حكم شرعي نعم، لكن أنت قاعد تقول الأصل العملي هو بنفسه حكم شرعي، لا أنه يثبت به حكما شرعيا. إحنا وين كلامنا؟ كلامنا يستنبط منه حكم شرعي، هذا واحد. والأصل العملي الشرعي هو حكم شرعي، الأصل العملي العقلي ليس حكما شرعيا، يعني أصالة الاحتياط العقلية هو مو حكم شرعي، أصالة البراءة العقلية هو مو حكم شرعي. واضح عندكم الفكرة؟ بعدين يجينا إن شاء الله سائل لإثارة الذهن. قال من يجي الإشكال هذا نتكلم شنو معنى يعني لا تثبت بها أحكام شرعية. هي أحكام شرعية لكن فعلا هي بنفسها أحكام شرعية، لا أنها تثبت أحكاما شرعية. هي مستنبطة. هي مستنبطة. الاستنباط خلي ما نستخدم التعبير، لأنه الاستنباط شنو؟ هذا. لا هي قاعدة منين جبناها إحنا؟ لو للظهور حجة أصلا كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه مثلا حرام. نعم. لو الظهور ما في فاستظهار، خلينا مو الاستنباط عندنا خلاف شنو معناه، ما نريد نطب بالمشكلة. قال وثالثا بأنه فلا يثبت بها الحكم الشرعي وإنما تحدد بها الوظيفة العملية. أنا قاصد الشيء، أنا مريد نحفظ علم الأصول ألفاظ، كثير من الأخوة الطلبة يحفظون ألفاظ، ألفاظ ما تفيدك بالتطبيق هناك. إحنا نريد نفهم علم الأصول تصديق، يعني إذعان، لأنه إذا حفظناه ألفاظ ينسي، إذا لا فكرنا وتأملنا حتى لو الإشكال مو صحيح خلينا نتأمل بالإشكال ونركز الإشكال ثم نحاول الإجابة عن هذا الإشكال، صار القضية قضية تصديقية في الذهن. قال وثالثا بأنه يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض، بل ويعم المسائل الرجالية كوثاقة زرارة، سيأتي إن شاء الله في نهاية التعريف نشير إلى ذلك، كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم. أما الملاحظة الأولى، شنو الملاحظة الأولى؟ أن التعريف يشمل القواعد الفقهية. شوي يتبعوا يا بهاي العبارة فتندفع. احنا شنو قلنا؟ شو اندفعنا هاي الملاحظة؟ شو اندفعنا الإشكال؟ بالتصرف بمعنى الاستنباط. فقلنا إذا كان شنو الاستنباط المقصود به التطبيقي يتأتى الإشكال، إذا كان الاستنباط شنو توسيطي لا يتأتى الإشكال. مو شي قلنا احنا؟ خلينا نشوف هذا استفاد من العبارة لو ما استفاد من العبارة، خلينا نقرأ. قال فتندفع بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف شنو التعريف؟ ماذا قال؟ العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. شنو المقصود بالحكم الشرعي؟ إذا كان المقصود قلوا لي شنو المقصود؟ الحكم الشرعي الكلي، يعني الجعل الشرعي. يعني الآن حينما يقول المولى الخمر حرام، هذا شنو الحكم؟ هذا جعل شرعي، أي حكم كلي مجعول على موضوعه المقدر بنحو القضية الحقيقية. هو معروفة هذا القضية، بعد احنا فهمناها من مقدمات الحلقة الأولى والثانية. الآن عندما يوجب المولى الحج شنو مجعول على نحو القضية الحقيقية أو الخارجية؟ قال دول الجماعة اللي موجودين في زمن الرسالة يجب عليهم الحج، لو على كل مستطيعين موضوع المكلف المستطيع بنحو القضية الحقيقية، يعني المفترض الوجود المقدر الوجود. جيد. قال ها؟ طبعا الغالب في بعض القضايا خارجية أن الإمام المعصوم يأمر شخصا معينا ونفهم منه أن الحكم ليس بنحو القضية الحقيقية، قضية شخصية لك بحث. قال فتندفع بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، فالقاعدة الأصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، لعل التعبير الأدق ما يستنبط، باعتبار الاستنتاج يصدق حتى على تطبيق القاعدة على المصداق يسمى استنتاجا. والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل. دير بالك تحط نقطة هنا، إذا حطيت نقطة هنا هذا سبب الوهم في بعض الأذهان، يعني كأن الفرق شو أنت تقول؟ كأن الفرق شنو صار الفرق؟ إن القاعدة الأصولية شبيهة ما يستنبط منها حكم شرعي كلي. زين وهي حكم شرعي كلي لولا أنت تقول شوية زين. والقاعدة الفقهية بنفسها جعل من هذا القبيل، يعني شنو جعل من هذا القبيل؟ يعني حكم شرعي كلي. إذا حطيت نقطة صار الفارق إن القاعدة الفقهية حكم شرعي كلي بنفسها، تبوا كل زين. والقاعدة الأصولية كأنها ليست حكما شرعيا كليا بنفسها، مو شي معناه؟ مو صحيح، القاعدة الأصولية أيضا حكم شرعي كلي. حجية خبر الواحد، هذه خبر الثقة حجة، هذا جعل شرعي حكم شرعي كلي لولا؟ جاوبوني، شوفوا نفرق بالعبارة، كلمة الجعل عندما نقيدها بكلي فهو قيد توضيحي، لأن الجعل لوحدها كاف في بيان أن المراد بالحكم هو الحكم الشرعي الكلي. نعم، من نذكر كلمة الحكم لابد أن نقيد كلي، لأنه يوجد حكم جزئي. فسؤال حجية خبر الواحد، حكم شرعي كلي لو جزئي؟ كلي. زين، والقاعدة الفقهية حكم شرعي كلي. إذن مو الفرق هنا، مو الفرق هنا. شوف الفرق وين، شوف العبارة بها شوية غموض العبارة. قال هي بنفسها جعل من هذا القبيل، وكمل كمل بعد انت، ولا يستنتج منها إلا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته. هذا هو الفرق. الفرق أن القاعدة الفقهية ليس فيها استنباط توصيطي بمعنى أن النتيجة مغايرة للقاعدة. القاعدة الفقهية الموجود فيها أن النتيجة شبيهة، جاوبون شبيهة، مصداق من مصادق القاعدة وتطبيق من تطبيقات القاعدة. العبارة شوية بها غموض. هذا هو الفرق الأساسي. الفرق الأساسي ليس وهم واحد أن القاعدة الأصولية ليست جعلا شرعيا. القاعدة الأصولية جعل شرعي. القاعدة الأصولية شنو؟ حكم شرعي كلي. وياي أنتم منتبهين؟ والقاعدة الفقهية حكم شرعي كلي. شنو الفرق؟ الفرق إن القاعدة الفقهية لا يستنبط منها حكم شرعي كلي، هي بنفسها حكم شرعي كلي. تريد تقول زين، هي بنفسها حكم شرعي كلي، لا يستنبط منها حكم شرعي كلي، إنما الذي يستنبط منها ما هو؟ مصداق مصادق القاعدة وتطبيقات القاعدة. ولذلك كلمة يستنتج صحيحة مع القاعدة الفقهية، لكنها فيها شيء من الغموض مع القاعدة الأصولية. يفترض أن شو نقول؟ نقول القاعدة الأصولية ما يستنبط منها جعل من هذا القبيل. شيخنا العفو، بس تعبير بالاستنتاج للسيد الشهيد، هذا تعبير دارج عنده في الكتب السابقة، مثل نصوص منطقية الاستقراء وفلسفتنا، دائما يعبر على الاستنباط وعلى الاستقراء وعلى جميع الاستنتاج. أحسن، بس واسوانا طبعا هو تعبير صحيح، لكن لأن احنا فرقنا، لأن احنا فرقنا أنه الاستنباط بنحوين، إذا استدعى المغايرة فهو استنباط، إذا لم يستدعى المغايرة فهو ليس استنباطا، تطبيق هو. إذا كلمة التطبيق والاستنتاج ممكن أن تكون يعني متلائمة، لكن الاستنتاج مع الاستنباط، الاستنباط احنا خصصناه بوجود يعني إذا سميت النتيجة التي تمت بتوسيط القاعدة الأصولية استنتاج، وتسمي النتيجة التي تمت واستفيدت من القاعدة الفقهية استنتاج، إذن شنو الفرق؟ لابد لأنه احنا فرقنا تفريق دقيق. قال ففرق كبير، شوفوا هاي الففرق هي راح توضح. ففرق كبير بين حجية خبر الثقة والقاعدة الفقهية المشار إليها، لأن الأولى، يا هي الأولى حجية خبر الثقة، يثبت بها جعل وجوب السورة تارة. إذن ايش يريد يقول السيد؟ يريد يقول يستفاد من القاعدة الأصولية أحكام شرعية كلية مجعولة بجعل مستقل عن القاعدة الأصولية. حجية خبر الثقة شيء، وحرمة العصير العنبي شيء ثاني. مستفاد من القاعدة، مستنبط، لكن شنو؟ جعل آخر مستقل. يعني حرمة العصير العنبي مصداق من مصادق حجية خبر الواحد؟ ليس كذلك، بخلافه في القاعدة الفقهية. قال لأن الأولى يثبت بها جعل وجوب السورة تارة، وجعل حرمة العصير العنبي أخرى، وهكذا فهي أصولية. وأما الثانية فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي. يعني شنو؟ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هذا جعل كلي لو مو جعل كلي؟ زين، هذا الجعل كلي يستنبط منه جعول كلية؟ لا يستنبط. ماذا يستفاد منه؟ تطبيقات. لا مو جزئية، ما مسفرقنا، قلنا لأن بعض القواعد الفقهية يستفاد منها أحكام جزئية، لكن بعض القواعد الفقهية يستفاد منها شنو؟ أحكام كلية. لكن حتى هذه الأحكام الكلية مجرد مصادق وتطبيقات للقاعدة الفقهية. قال وبتطبيقه على مصادقه المختلفة كالإجارة نا البعض أشكل. قال الإجارة ليست مثالا صحيحا لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، بل هي مثال لقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. يعني شلون؟ والآن لو أن إنسان أجر بيت خب وتهدم الحائط لا بتفريط منه، مو ضامن، فإذا الإجارة لا تضمن بصحيحها وكذلك لا تضمن بفاسدها. من جهة عين المستأجرة صحيح لا ضمانة في الإجارة، تدخل في شنو؟ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. لكن من جهة المنافع، المنافع المستوفات، المنافع المستوفات مضمونة، فتدخل في قاعدة ما يضمن بصحيحه. والسيد رحمة الله عليه ناظر شنو إلى قضية المنافع، يعني الإجارة، عقد الإجارة الصحيح، عقد الإجارة الصحيح حينما أنا أستوفي المنافع أكون ضامنا للإجراء أم ليس ضامنا؟ ضامنا للإجراء. إذا كان العقد فاسد أيضا ضامن، أنا ضامن للإجراء. غاية الفرق أنه إذا كان العقد صحيح ربما يفرق، يكون تكون الإجراء المسمات، وإذا كان العقد غير صحيح تكون إجرة المثل. واضحة؟ فإذا ما يشكل على السيد الصدر رحمة الله عليه بذلك. والبيع مثلا نثبت وبتطبيقه على مصادقه المختلفة، وبتطبيقه، شوف السيد قال وبتطبيقه على مصادقه المختلفة كالإجارة والبيع مثلا، نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد. حجية خبر الواحد مجعولة بجعل واحد. قاعدة كل ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده مجعولة بجعل واحد، لا فرق بين هذين. لكن الفارق أن ما يستنتج من القاعدة الفقهية مصادق للقاعدة الفقهية وليست جعول مستقلة على القاعدة الفقهية. ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده هذا جعل واحد. استفدنا الضمان في البيع الفاسد، الضمان في البيع الفاسد لم يجعل بجعل مستقل جديد، وإنما هو فرد من أفراد الجعل المستقل الأول. بينما حجية خبر الواحد مجعولة بجعل واحد، ما يستفاد منها ويستنبط حرمة العصير العنبي، حرمة العصير العنبي ليس مصداقا لحجية خبر الواحد، وإنما قد جعل بجعل مستقل آخر. واضح؟ قال كلها بذلك الجعل الواحد. وأما الملاحظة الثانية، شنو هي الملاحظة الثانية؟ أن التعريف لا يشمل الأصول العملية. لماذا؟ لأن الاستنباط ماذا يقصد به؟ هذا الإشكال مبني على ماذا؟ أن الاستنباط هو الإثبات الحقيقي بعلم، بجزم أو بعلمي، يعني بظن حجة. وإذا كان الاستنباط بمعنى الإثبات الحقيقي، يعني شنو الإثبات الحقيقي؟ يكون معنى الاستنباط شنو؟ إحراز الحكم الشرعي. فالأصول العملية ليس فيها إحراز للحكم الشرعي، وإنما هي شنو؟ ماذا تفعل؟ جاوبوني، تحدد الوظيفة العملية. فكيف يجاب عن هذا الإشكال؟ يعني خرجت، صار التعريف غير شنو؟ جامع، خرجت واحدة من أمهات المسائل الأصولية بهذا التعريف. أجيب عن هذا الإشكال بعدة أجوبة ذكر السيد الصدر رحمة الله عليها عليه اثنين منها في الحلقة الثالثة، وذكر ثلاثة في البحث الخارج. الإجابة الأولى والإجابة الثانية المذكورتان في الحلقة الثالثة هما الإجابة الأولى للشيخ الأخوند. شيخ الأخوند ماذا عرف في الكفاية؟ قال صناعة، بعد ما أن جاء بالتعريف الأول قال ولذا عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. بعدين هو عدل التعريف وقال صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. يعني شنو سر التعريف؟ يعني علم الأصول هو القواعد التي تقع في طريق استنباط الأحكام. يعني شنو؟ يعني الأدلة المحرزة أو القواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل والتي تحدد وظيفة عملية. وهذا هذا في الحقيقة شنو؟ هذا في الحقيقة ليس حلا للإشكال، هذا تسليم بالإشكال. يعني الشيخ الآخوند سلم بأن تعريف علم الأصول المشهور لا يشمل الأصول العملية، وبالتالي هو غير جامع لكل أفراد العلم، وجاء بتعريف جديد غايتها. هذا التعريف ليس جديدا بالمطلق، وإنما عدل فيه وأضاف. هذا ليس حلا وإجابة عن الإشكال، هذا في حقيقته تسليم بالإشكال ثم تغيير للتعريف. السيد الشهيد رحمة الله عليه لا يجيب عن ذلك في الحلقة الثالثة، إنما يرد على ذلك في البحث الخارجي، يقول هكذا حاصل الرد، ملخص الرد، ما أريد أدخل يعني كثيرا في التفاصيل. قال أنه هذا التعديل، هذا الإضافة، لم إحنا ماذا نريد في التعريف؟ ذلك التعريف الذي يشتمل على نكتة تبين المائز للمسألة الأصولية عن غيرها، وهنا مجرد إضافة، ما بين المائز، ما بين الضابطة، ما جاء بتعريف يشتمل على الضابطة فيه نكتة فنية تعطينا وتبين لنا المائز، أضافة. وإذا هتشي خوب جنج نعرف، نقول علم الأصول هو العلم بمباحث الألفاظ والاستلزامات العقلية والأصول العملية والتعارف. هو بعد ليش نضط تعريف عليهم؟ نجي نعدد المباحث الأصولية، سر تعداد، وهذا أيضا تعداد اللي جاء به الشيخ الآخون، يعني كان بحثا خارجا من التعريف فأضاف البحث وقال أو سير الصدر لم يرتضي. هذه الإجابة الأولى عن الإشكال الثاني. الإجابة الثانية، لا تعالوا نتصرف بمعنى الاستنباط. هذه الإجابة للسيد الخوئي رحمة الله عليه، الإجابة سابقا سبقه فيها المحقق الإصفهاني، جاء السيد الخوئي رحمة الله عليه وارتضاها النتيجة، أيضا يعني حاور فيها لكن في النتيجة ارتضاها. ما هي الإجابة؟ قال تارة نرى أن الاستنباط هو بمعنى الإثبات الحقيقي، وأخرى نفسر الاستنباط بأنه إقامة الحجة على الحكم الشرعي. تارة نفسر الاستنباط بأنه الإثبات الحقيقي بجزم أو بظن حجة للحكم الشرعي، تخرج الأصول العملية، لأن ليس فيها إثباتا للحكم الشرعي لا بجزم ولا بظن حجة، ليس فيها إثبات حقيقي للحكم الشرعي. وأخرى نفسر الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيزي والتعديري. يعني شنو؟ يعني هكذا نقول العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، بمعنى العلم بالقواعد الممهدة لإقامة الحجة أو للتوصل للحجة على الحكم الشرعي. والحجة شنو؟ يعني شنو تعني الإثبات التنجيزي والتعديري؟ إذا قلنا بأن الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيزي أو التعديري، حينئذ صار يشمل، صار يشمل الـ الـ الـ الـ الأحكام الثابتة بجزم، والأحكام الثابتة بظن حجة بالإمارات، والأحكام التي تستفاد من الأصول العملية. ليش؟ لأنه بالأمارات، الأمارة قد تكون منجزة للحكم الشرعي، كما لو قال الثقة خبر، لو قال الثقة في خبر أن لحم الأرنب حرام، هذا شنو؟ هذه أمارة منجزة، يعني شنو؟ أعطت حكما إلزاميا. أو جاء خبر الثقة وقال لحم الأرنب ليس بحرام، هذه أمارة شنو؟ معذرة، عذرت عن الحكم الشرعي. كذلك في الأصول العملية، قد يأتي أصل عملي منجز مثل أصالة الاحتياط، سواء العقلية في كل التكاليف أو الشرعية في بعض التكاليف في الدماء والأعراض والنفوس، أو الاستصحاب المنجز، نقطع بوجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور، الآن نشك نستصحب الوجوب، هذا استصحاب منجز. وكذلك الأصول العملية تكون معذرة، تكون معذرة إما في البراءة العقلية أو البراءة الشرعية المؤكدة للبراءة العقلية أو الاستصحاب النافي للتكليف. فكما أن الأمارات تكون منجزة ومعذرة وتثبت الحكم إثباتا تنجيزيا أو تعذر عنه، كذلك الأصول العملية قد تثبت الحكم وقد تعذر عن الحكم إثباتا تنجيزيا أو تعذيريا. هذه الإجابة الثانية، هذه الإجابة للسيد الخوي رحمة الله عليه. والسيد الصدر رحمة الله عليه ارتضى في البحث الخارج هذه الإجابة وقبل بها. توجد إجابة قد تخطر في الذهن ولعلها ألطف من هاتين الإجابتين لولا الإشكال عليها، إجابة للميرزة النائيني رحمة الله عليه. تعالوا نتصرف مو بكلمة الاستنباط، بالحكم. هذا حتى أوضح الإشكال اللي أثرته في البداية. بالحكم تعالوا، القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، ما هو المقصود بالحكم الشرعي؟ إذا كان المقصود الحكم الواقعي، نعم الأصول العملية لا يستنبط منها، ليست ناظرة للأحكام الواقعية، واضح؟ لا، لإحراز الأحكام الواقعية. تعالوا نقول بأن الحكم المقصود به الحكم الواقعي والظاهري، الأعم من الواقعي والظاهري. فحينئذ شو يكون التعريف؟ العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الأعم من الواقعي والظاهري، والأصول العملية يستنبط منها وياي أحكام ظاهرية. هكذا قال الميرزا. السيد الشهيد رد برد واحد في مباحث الأصول عند السيد الحائري وعند الشيخ حسن عبد الساتر، ورد بردين في بحوث علم الأصول السيد محمود هاشم. رد الأول أنه هذا إذا تم يتم في الأصول العملية الشرعية وليس في الأصول العملية العقلية، لأن الأصول العملية العقلية لا يستنتج منها حكم ظاهري، هي ليست حكما شرعيا ظاهريا، ولا يستنتج منها ولا يستنبط منها حكم ظاهري، أصل عملي عقلي مثل أصالة الاحتياط العقلية، أصالة البراءة العقلية. وحتى في الأصول العملية الشرعية لا يتم، لماذا؟ لأن الأصول العملية الشرعية هي بنفسها أحكام ظاهرية، وليست أنها يستنبط منها أحكام ظاهرية. واضح؟ هذه الإجابة الثالثة مردودة. السيد الصدر ارتضى الإجابة الثانية فقط، نطبق على السريع. قال: وأما الملاحظة الثانية، شنو الملاحظة الثانية؟ أنه يشمل لا يشمل الأصول العملية، فقد يجاب عليها تارة بإضافة قيد إلى التعريف وهو أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. هذا القيد أضافه الشيخ الأخون في الكفاية، والحقيقة هذا مو جواب، هاي مسامحة من السيد يقول يجاب عليها، لا هذا مو جواب، هذا تسليم بالإشكال ثم تعديل التعريف. أو أطف لو ترديد، أو إذا ترديد مشكلة، ما عندنا ترديد في المعيب في الحدود، يعني معيب في التعريفات، لكن افترض عطف، ولا إذا ترديد مشكل يعني، هذا مو تعريف طبعا، حتى على عطف هذا جزء من الإشكالات على التعريف، بس أنا ما أجيبه إنه هذا أو معيب في التعريفات. قال: وأخرى، هذه الإجابة كما صنع صاحب الكفاية، وأخرى بتفسير الاستنباط، هذا طبعا إجابة لأنه نفس التعريف صرفنا به وضحناه، وأخرى بتفسير الاستنباط بمعنى، إذا تردون تضيفون للتوضيح وراء بمعنى، بمعنى تحصيل الحجة على الحكم الشرعي، أي الإثبات التنجيزي والتعذيري. وضحت لكم الأمارات تنجز وتعذر، والأصول تنجز وتعذر. قال وهو إثبات، شنو وهو؟ يا هو وهو الإثبات التنجيزي والتعذيري، تشترك فيه الأدلة المحرزة والأصول العملية معا. وهذه الإجابة ارتضاها السيد الشهيد رحمة الله عليه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.